لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب القصاص يوم القيامة، قال باب القصاص يوم القيامة، وبين كما ذكر من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. فقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أمتي من يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن تعلقت به مظالم للعباد، أتى وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. ولذلك كانت الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، وبالتالي المظلمة سواء كانت مظلمة بسيطة أو كانت جسيمة، يعني على ذلك مظلمة أي صورة من صور يعني المظالم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإرشاد أن تسعى لكي تتحلل منها في الدنيا قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، يبقى حسنات وسيئات. قال فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يبقى في الدنيا حتتحلل منها، يبقى إن كان بمال يدفع ذلك المال، لكن كان يوم القيامة حتبقى على الحسنات والسيئات من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم أيضا كانت الرواية الأخيرة رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، أو فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، لكن هذه المظالم لا تمنع من دخول الجنة، لا تمنع، يبقى جازوا الصراط، وبالتالي على ذلك وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، بين يبدي مظالم من نوع آخر، لكنها ليست مظالم توقع الإنسان في النار، لأنه نجا من النيران، نجوا من النيران، يخلص المؤمنون من النار، يبقى نجوا من النيران، ولكن لا يدخلون الجنة، هناك مظلمة علقت بها هؤلاء، حتى لو كانت يعني شيئا يسيرا، ولا تمنع من دخول الجنة، يبقى دي مظلمة يعني يبقى فيها قصاص ولكن لا تمنع من دخول الجنة، فلذلك يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وبينا أن الله سبحانه وتعالى يهدي أهل الجنة إلى منازل في الجنة، ولذلك يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من نوقش الحساب عذب، قال باب من نوقش الحساب ذكر مجموعة من المرويات تحت هذه الترجمة. الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد ناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. أيضا في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. أيضا في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال: من نوقش الحساب عذب. يبقى لما يناقش الإنسان تفاصيل ودقائق هذا الحساب يبقى عذاب، حتى لو كان مآل هذا الإنسان إلى الجنة، حتى لو كان مآل هذا الإنسان بعد الحساب الجنة، ولكن مجرد مناقشة الحساب تفاصيل الحساب فأيضا هلاك، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: شدة حيمر بها الإنسان. يبقى شدة يمر بها الإنسان لو حيحاسب على تفاصيل ودقائق ما ارتكب في الدنيا، إن حتى لو كان مآل هذا الإنسان إلى الجنة مجرد مناقشة الحساب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وبالتالي يبقى فيه تجاوز عن الإنسان، يبقى العرض، يبقى إجماليات. أما لو كانت تفاصيل ودقائق ما فعل وقال هذا الإنسان يبقى هي في حد ذاتها عذاب، يبقى هلاك، شدة بيمر بها الإنسان. أيضا الرواية الثانية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فيبقى نقول إشكال، يبقى إشكال عند عائشة رضي الله عنها، وأن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى ما كانوا يمررون مسائل هكذا. ولكن لو كان في أي نوع من أنواع الإشكال أو صورة من صورة كأنه تعارض بين الأمرين، يبقى كان يطرحون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسرون على ذلك الأمر. فلذلك قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والإنسان معلوم أنه سنحاسب عند الله تبارك وتعالى، يبقى ترى الهلاك ده يبقى حيقع على الإنسان. فقلت: أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ في الشدة في ذلك الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. يبقى أمر إجمالي، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يبقى قلنا حتى لو كان مآله إلى الجنة مجرد الوقوف على تفاصيل ودقائق ما قال أو فعل هذا الإنسان. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وفي رواية بخمسمائة عام. يبقى هذه هيحبس السؤال عن المال، يبقى ده السؤال عن المال يستغرق قد ايه هذه المده. يبقى يقول هذه يبقى لو تساوى فقير مع غني في جميع الاوجه والاعمال، ولكن هذا غني كان عنده مال وهذا فقير ليس عنده مال. سؤال المال هو قال ان فقراء المسلمين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم او بخمسمائة عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده السؤال عن المال، معلوم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من عمالي، من أين اكتسب المال، وفيما أنفق ذلك المال. يعني من أين اكتسب المال أولا، ثم أين أنفق ذلك المال، أو في أوجه إنفاق ذلك الإنسان للمال. يبقى حيسأل عن اكتساب المال أولا، يبقى ترى من حلال أو من سبيل حرام، دي مسألة. الأمر الثاني وفيما أنفق ذلك المال، فيما أنفق. يبقى نقول المال لا ملك الإنسان، لكن هو عبد في تصرفه وفي تعامله مع المال. أنا عبد في سبيل الاكتساب، وأنا عبد أيضا في صور الإنفاق. يعني أنا عبد، هذا مالي مالي، يعني يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأنضى، وما سوى ذلك فذاك تارك للناس. وأيضا مرت علينا الرواية أن الميت أتبعه إيه؟ ثلاثة، يبقى الأهل والمال والعمل. يرجع الأهل والمال، يبقى المال يقسم على الورثة ولا يبقى معه إلا ما قدم من أعمال، لا يبقى معه إلا ما قدم من أعمال. ولما نيجي نقرأ الرواية دهيت ونمر على الرواية دي، طب يا ترى ايه القرار اللي حياخذه الانسان لا بعدما اطلع على هذه الحقيقه؟ يبقى اعلم كده يقينا عندما احمل على الاعناق الى القبر، يبقى اعلم يقينا انه يتبعني عند ذلك ثلاثه: اهلي ومالي وعملي. وبالتالي يرجع الاهل ويرجع المال ولا يبقى معي الا العمل. لو انا عرفت الروايه كده يبقى ايه المطلوب؟ يبقى انا اهتمام بالغ بالعمل اللي هو هيبقى رفيق الإنسان، وبالتالي يدخل معه في قبر يمثل له إما في صورة رجل صالح أو رجل طالح. يبقى العمل ده يمثل بهذه الصورة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد لو كان لبيبا أو كان عاقلا، يبقى القرار اللي هياخده الاهتمام بمسألة العمل، الاهتمام بمسألة العمل. المدخرات، يبقى دي مدخرات الإنسان التي تشفع له عند ربه سبحانه وتعالى. يا ترى هل ادخرنا من الأعمال ما يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى؟ هل ادخرنا من الأعمال ما يقود الإنسان إلى الجنة، ما ينجي الإنسان من النيران؟ يبقى ده العقل الذي بيأخذ القرار بهذه الصورة. يبقى هذه الصورة، يبقى لا تنشغل إلا بما سيقدم به الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. لما يناقش كده تفاصيل ودقائق هذه الأعمال أو الأقوال التي صدرت وبدرت من هذا الإنسان، يبقى قلنا حتى لو كان هيبقى مآله إلى الجنة بعد هذه المناقشة، لكن مجرد المناقشة. وبالتالي بقى هذه فقراء المسلمين يدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة عام. يبقى يتخيل نقول الفقير ده يبقى ليس له كان حظ في الدنيا، وحرم من ملذات الدنيا وشهوات الدنيا وأغراض الدنيا، لا يملك. وهذا الغني يبقى عنده من المال ويستمتع بماله. فلكن انظر، لما ننظر إلى المآلات، لذلك لما قال العلماء أن الفقر أفضل من الغنى، يبقى فين الوجهة دي؟ يعني فين وجهة بقى أن الفقر أفضل من الغنى؟ هذه صورة من الصور. يبقى لما بننظر إلى المآلات نقول لو هذا الغني استمتع بماله، يبقى يا ترى إيه المدة التي استمتع بها في بماله؟ إيه المدة؟ مدة عمر هذا الإنسان وصل إلى 100 سنة 200 سنة حتى هيستمتع بماله. ده الدنيا مبنى على القدر والنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه. ولما سألت الصحابة رضي الله عنهم ما المستريح، قال: أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يبقى ده مبنى الدنيا على كده. وبالتالي حتى نقول متاع الدنيا يعني به هذه الشغائب وهذا التنغيص، لكن ده متاع صافي يوم القيامة. متاع صافي. فتخيل ده لو استمتع هذا الغريب بماله، يبقى المدة التي يستمتع فيها بماله ده هو اكتسابه للمال، بياخد منه يعني جهد بليغ، ياخد من وقته. فلو استمتع بماله يعني نقول ده استمتع زمنا ضئيلا جدا، زمنا ضئيلا. قلنا حتى لو استمتع يعني من لحظة ولادة هذا الإنسان إلى مماته، يبقى كم عمر ذلك الإنسان الذي يقضيه في الدنيا؟ ومش كل ده يعني بيستمتع بهذا المال، ولكن لو يستمتع بمال طيلة حياتي فعلى ذلك هي مدة وجيزة. ده بالإضافة إلى نوع المتاع، يعني متاع نوع المتاع، متاع الدنيا بالنسبة للآخرة متاع قليل، يعني متاع قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذه التعويض اهو، ويبقى الفقر أفضل من الغنى، يبقى من هذه الوجهة. يعني بالنسبة لما ننظر إلى المآلات، ننظر إلى المآلات. أيضا قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له تبكيت لهذا الكافر، أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفي الصلات التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني لو كان إن جاء ذلك الإنسان يفتدي بمن في الأرض جميعا ما تردد، ما تردد أبدا. لذلك يجاء بالكافر يوم القيامة يقال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، لما بيعاين طبعا أهوال يوم القيامة، ويعاين أيضا النيران، لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما عند المعاينة، وطبعا الآيات كثيرة جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تبين لنا حال الإنسان عند المعاينة، ما هي أمنية هذا الإنسان؟ يتمنى لو يرد إلى الدنيا لكي يعمل عملا صالحا، كي يعمل عملا صالحا، والآيات في ذلك كثيرة، دي أمنية. وبالتالي بقى أنت تعين هذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا هذه المشاهد الحية، وقلنا يا ترى ليه؟ عشان أنا لا أكون أحد هذه المشاهد ولا أكون هذا المشهد أنا بنفسي عن ذلك. يبقى إيه الأمنية؟ عرفنا يتمنون لو ردوا إلى الدنيا لكي يستقيموا عمر ربهم. طب الفرصة أمامي، يبقى المطلوب القرار. إحنا دائما بينقصنا أخذ القرار، مش بينقصنا المعرفة، فإحنا لم ينقصنا المعرفة لكن ينقصنا دائما أخذ القرار. عرفنا المسألة لكن إيه القرار؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ما أقرأ أنا الرواية ديت، يبقى أنا شفت الحدث أهو، وشفت الأمنية التي تمناها، وشفت حصرة هذا الإنسان. يبقى يتبقى بعد المعرفة دي أخذ القرار. إيه القرار؟ يبقى القرار كده إن أنا أسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا أبتعد أبدا عما نتعلم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسعى للبحث والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي غابت عنا. كذلك النظرة أيضا، تدقيق النظرة في من يحيط بك من أصدقاء أو أصحاب، إن أصدقاء أو أصحاب، ولابد أن يكون هناك علو همة عند هؤلاء، هن لأن يعينون الإنسان على المزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ينقصنا دايما أن احنا الترجمة ثم أخذ القرار. ممكن نترجم كده وعرفنا المسألة، وممكن نقول يعني ما اشتملت عليه هذه المسألة أو ما دلت عليه، لكن بينقصنا دايما أن احنا نأخذ القرار، نأخذ القرار. أدي عرفنا أن الدنيا خير وأبقى من الآخرة، يبقى قرار، يبقى لابد للعمل للآخرة. ومش معنى العمل للآخرة إهمال الدنيا، ولكن أنا توظيف الدنيا. المسألة كلها وظف الدنيا لخدمة الآخرة، وظف الدنيا لخدمة الآخرة، لكن ليس معناها هو ترك الدنيا أو إهمال الدنيا، لا، ما هي الدنيا دي اللي احنا من خلالها بنصل إلى الدرجات في الآخرة، نصل إلى الدرجات. فلكن كل ما في المسألة هو توظيف الدنيا، يعني توظيف الدنيا. فوظف الدنيا أن تكون خادما للآخرة. خلاص أنا خدت القرار، اللهم العيش إلى عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد دائما على مسامع الصحابة رضي الله عنهم. يبقى اللهم لا عاش إلا عاش الآخرة. وفعلا الصحابة رضي الله عنهم عاشوا للآخرة، عاشوا للآخرة، وبالتالي كانت الآخرة يبقى الوجه إلى الآخرة ومرضات رب سبحانه وتعالى وجه هؤلاء أو توجه هؤلاء، وبالتالي جعلوا وظفوا الدنيا لخدمة الآخرة، جعلوها خادمة للآخرة. فهم كيف نتعامل مع الدنيا؟ وأنا موجود في الدنيا وبالتالي هتعامل مع الدنيا، لكن الصورة اللي احنا نتعامل بها مع الدنيا، يبقى بنتعامل الدنيا مع عزل أمر الآخرة ولا بتعامل الدنيا لخدمة الآخرة؟ يعني على ذلك في كل الأحوال هتتعامل مع الدنيا، بس هتعامل إزاي؟ إيه الوجه اللي أنا أتعامل خلالي مع الدنيا؟ يبقى ده الوجه. فالصحابة عرفوا ذلك الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك كان أعمال الصحابة يتجهون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن عاشوا في الدنيا وعمروا الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الآخرة خير وأبقى، يبقى خلاص نأخذ القرار أن احنا أن يكون العمل للآخرة، العمل للآخرة، يبقى العمل للوصول إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. ولذلك فقراء المسلمين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني التنافس ما بين الصحابة أغنياء وفقراء كان على الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى، وهذا النعيم المقيم كان الصحابة لهم وجهة واحدة، كيف يصلون فعلا أن يكونوا أهل الجنة وألا يكونوا وقودا للنيران؟ فكان ده سعي الصحابة رضي الله عنهم، وده بيتطلب أولا تصحيح النظرة وبعد ذلك القرار. يعني دائما ينقصنا أخذ القرار، لكن ممكن المعرفة موجودة ولكن أخذ القرار، يبقى إنسان كده يقف ويدقق النظر ثم يأخذ القرار، ثم كيف أفعل بقى هذا القرار، كيف أفعل، كيف أطبق بقى هذا الأمر، يكون التنفيذ والتطبيق. يقول النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاب الكافر يوم القيامة ويقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، ما فيش تردد، ما فيش تردد في الإجابة، مش هيقول يعني لا ده وعين الكلام ده هو، بس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني طريق النجاة كده، يبقى أنه يفتدي بولدي، يفتدي بولدي، يفتدي بزوجي، يفتدي بأبي بأمي بأخي بهذه العشيرة اللي هو كان بيتقوى من خلالها، بل بمن في الأرض جميعا، ما تردد، يعني مش هيبقى في تردد عنده، يعني فيش تردد. على ذلك قال نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، يعني أنت سئلت أيسر ما هو، كان أيسر من هذا الأمر، وهو ألا يشرك بالله شيئا ولكنه أبى إلا الشرك، يعني أبى إلا الشرك، يعني كان النجاة من النيران تتطلب إيه؟ تطلب عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك فيها تنغيص لحياة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، يعني الشرك بالله فيها تنغيص لحياة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، فعل المعصية دي تنغيص لحياة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. إياك أن تظن أن من ارتكب المعصية أو المخالفة في سعادة حتى لو أظهر ذلك، حتى لو أظهر ذلك، ولكنه ليس في سعادة. وإن أعرض عن ذكر فإنه له معيشة ضنكا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى من أعرض وتولى عن ذكر ربي يبقى يعيش في ضيق وشدة، حتى لو كان الظاهر كده ان هو معه ما معه من متاع الدنيا، وانت كتظن هو يعيش في سعادة، لا، لا يعيش في سعادة. وان اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، في يعيش في ضنك، في ضيق وفي غم وفي هم، حتى لو كان معه متاع الدنيا، يعني معاه متاع الدنيا ولكن يعيش في هذا الهم والغم، لان الله سبحانه وتعالى يضيق على الإنسان، على هذا الإنسان صدر. قال قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، أمر كان أيسر، شوف يعني يفتدي بالكلام ده، يفتدي ولا تردد. طب إحنا كان مطلوب منك شيء أيسر من كده، إنك أنت ألا تشرك بالله شيئا ولكنه أبى إلا الشرك بالله. أيضا في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان أو ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. تسعى كده حتى لو كان بالعمل اليسير. عشان كده دايما احنا بنؤكد إياك والزهد في أي طاعة من الطاعات، إياك والزهد، أنت لا تدري ما هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. قد يكون السواك، قد يكون في لبس النعال باليمين، خلع النعال بالشمال، قد يكون في أمور قد يستهين بها الإنسان، قد يكون في وضوء الإنسان ثم ينام على شق الأيمن ثم ليقول كذا عند الاستيقاظ أن يقول ذلك القول، أنت لا تدري إيه الحسنة التي تثقل بها الميزان. تتطلب مني كده لو طالما أنا أجهل إيه الحسنة التي تثقل بها الميزان، يبقى إيه قرار أنا لا أفوت حسنة في مقدوري أن أقوم بالتقاطها، لا أفوت حسنة، يبقى حتى إيه لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف إيه الحسنة التي تثقل بها الميزان، أنا أجهل هذا الأمر، يبقى قد يكون في أي طاعة من الطاعات بيزهد فيها الإنسان، يبقى ده يتطلب مني القرار أن أنا لا أزهد في أي طاعة من الطاعات حتى لو كانت من الطاعات الميسورة السهلة البسيطة، يبقى لا تستهين ولا تستهتر بذلك ولا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. طب ده يتطلب مني ايه؟ يعني واما من خاف من مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى انا اقف، ما انا في الصلاه اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاه دي تذكر الانسان بهذا الموقف عندما يقف بين يدي الملك الديان، ما تبقاش في غفله، ده احنا في تذكير دائم لوقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، انا في تذكير دائم. شو بقى في صلاه النافله، في صلاه الفريضه، أنت تقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، يبقى أنا بتذكر يوم الموقف العظيم عندما أقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، ليس بيني وبينه ترجمان. فعلى ذلك أسئلة مباشرة كده يبقى توجه لذلك الإنسان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يبقى إعداد العدة لذلك. وأما من خاف مقام ربي، ده يتطلب ايه؟ ونهى النفس عن الهوى. فانا بتخلص بقى، تخلص من الاثام او المخالفات، تخلص من ذلك الامر، يبقى يقال لك انك ستقف بين يدي الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافيه. طب يا ترى ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يبقى احاول انا اتخلص بقى من اثام او مخالفات، من تقصير، يعني احاول انقي نفسي تماما، يبقى يتم تنقية النفس. قلنا المسألة محتاجة هي وقفة قصيرة جدا مع النفس كده للمراجعة وتقييم ما مضى. أنا محتاج كده دايما أنا في التقييم الدائم لما مضى، لأن مع التقييم الدائم لما مضى هيبدأ إنسان يقف على بعض أنواع القصور أو المخالفات، فيسعى ونحن في حالة السعة والعافية نسعى للتخلص منها في الدنيا قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي يحال بينك وبين ما تريد أو بينك وبين ما تشتهي. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. قال فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى ما قدم، عايز طريق للنجاة، عايز طريق، ينظر منه فلا يرى إلا ما قدم، من تقدمته في الدنيا هو اللي إيه حطراه، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجه تستقبله النار، شايف منظر طبعا يعني منظر يعني مهول بيرى الإنسان، فعلا لو أنا استحضرنا الكلام ده فاتقوا النار. ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يبقى في مزيد من الأعمال، مزيد من الأعمال، مزيد من الأقوال التي تقرب العبد من رب سبحانه وتعالى، تبعد الإنسان عن النيران وكذلك أن تكون حاجزا بينه وبين أن يوقع النيران. احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن، أمر النساء أن يتصدقن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد أكثر أهل النار من النساء. لما؟ لأنهن يكفرن. قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. إن أحسن الرجل إحداهن الظهر ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. طب ماذا صنعنا؟ قال أمرهن أن يتصدقن. يبقى قالت تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى المفهوم إن الصدقة حتحول بين الإنسان أن يقع في النيران. يبقى تصدق، ولكن الصدقة لابد أن تكون من كسب طيب، صدقة حتى تكون مقبولة عند الله تعالى، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى تصدقنا نتصدق، لكن على ذلك لا تتصدق إلا من كسب طيب. يبقى الإنسان يبقى حريص جدا ألا يتكسب هذا المال إلا من سبيل حلال، ثم على ذلك يتصدق بهذا المال أو بجانب من ذلك المال. قال في الرواية الثانية عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى الكلمة الطيبة صدقة. يبقى قول العبد لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر، دائما كده الذكر يعني لابد أن يكون ليه معنى مستقر كده في النفس. أنا أستدعي ذلك المعنى عند التلفظ بهذه الكلمات. لا إله إلا الله كلمة، سبحان الله كلمة، الحمد لله كلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة، اللهم صل على محمد كلمة. بس الكلام ده ليه معاني، معاني دي تكون مستقرة في النفس. وكذلك عند الذكر يبقى المواطاة بين ذكر القلب وذكر اللسان، مش لسان كده عمال ذاكر والقلب يعني في غفلة، لا، استحضار المعاني. يبقى دي ليها معاني، يعني ليها معاني، وإلا ترى دي كل دي كلمات، دي كلها كلمات، لكن دي بمعنى ودي معنى ودي معنى ودي معنى، معاني دي تبقى مستقرة في النفس. والإنسان يبقى مش همه كده الكم الذي يتلفظ به، ولكن دايما الطاعات كم وكيف. يبقى الكم، نقولش أنا بقى أنا ليا ورد في اليوم كل يوم كده أقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ألف مرة ألف مرة. طب طريقة لما تقول هذا الكلام بتقوله إزاي؟ تقوله إزاي؟ هل فعلا أنت بتشعر بارتفاع المنسوب الإيماني؟ هذه طاعة من الطاعات، والإيمان يزيد وينقص، بيزيد بالطاعة، هذه طاعة. هل بتشعر كده بأن المنسوب الإيماني بيرتفع، بترقى إيمانيا، ترقى في سلم العبودية والإيمان فعلا، ولا أنت انتهيت من الإيه؟ من العدد فقط؟ ممكن ينتهي يكون هو قال العدد ده، قال العدد، لكن المطلوب ان دي معاني مستقرة في النفس، بستدعي المعنى دوت، وبالتالي مع كل يعني كلمة يتكلم بها الإنسان بيشعر كده انه بيرقى في سلم العبودية، بيرتفع المنسوب الإيماني، ارتفع المنسوب الإيماني. يبقى على ذلك يبقى الذكر انتبه، تنتبه إلى يقظة القلب وحضور المعاني، ثم الآن أبدأ أترجم عن طريق اللسان. دائما اللسان ده يترجم عما كان في قلب الإنسان، يترجم عما كان في قلب، ده ترجمان، ترجمان الإنسان. ولذلك إحنا لو الإنسان اشتكى بقدمه، القدم هو لن تنطق وتتكلم عن شكواها، الشكوى دي هتكون عن طريق اللسان. لو اشتكى برأسه اللسان اللي بيعبر، لو اشتكى في أصبعه اللسان هو الذي يعبر، فيبقى اللسان ده هو المعبر عن كل هذه الأعضاء. فيش عضو أبدا بيشتكي من حاله، ولكن الشكوى دي كيف نتعرف عليها؟ كيف ينطق بها؟ عن طريق اللسان. يبقى أقول بي وجع في رأسي، بي وجع في قدمي، بي وجع في مكان ما في جسدي. يبقى أي موطن في جسد، أي عضو كده في جسدي، يبقى لو اشتكى من وجود ألم به يبقى اللسان هو الذي يعبر عن ذلك. يبقى خلي بالنا اللسان ده معبر، أو دي الآلة بتحدث عن جميع الجوارح والأركان. فلما يبقى أقول لا إله إلا الله، أقول نطق بها القلب وجهر بها اللسان، نطق بها القلب وقهر بها اللسان. يبقى لا إله إلا الله، يبقى أنا بقولها كده شايف أنا يعني مصار الكلمة مصارها كده، إن نطق بها القلب وترجمها اللسان لما قهر بها بألفاظها. يبقى دايما كده كلمة طيبة، وقلنا الكلام الطيب إذا كان يعني في الدعاء أو التسبيح والذكر وقراءة القرآن كلام يعني كثير جدا، يعني كثير جدا. يعني لو احنا حضرنا المادة دهيت للسان مش هيجد وقت تتكلم في الباطل أو في اللغو. يعني اللسان ده يتكلم بالمولى بيتكلم باللغو، واللسان هو لا ينطق بالكذب وبالزور وبالمنكر والمستقبح من الكلام، هو الذي يتكلم أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى والكلام الطيب. بس كل ما في المسألة ان هو اذا لم يجد بقى قائمة عدها الانسان من هذه الاذكار والكلام الطيب يبقى هيتجه الى الكلام الخبيث. يبقى انا اللسان اشغل اللسان، وعندنا طبعا من الاذكار والادعية يعني الكثير، ان هو يعني لو قضى الانسان اليوم والليلة باكمله يتكلم ما انتهى من ذلك الذكر ولا هذا الدعاء او التسبيح والتهليل والتقديس لله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام الطيب كثير جدا، يعني كلام الطيب كثير جدا. نجد الانسان لما نقول له يدعو فهو ما عندوش غير كم ضئيل من الدعاء. طب ليه عندك كم ضئيل من الدعاء؟ ما احنا مر علينا الدعوات اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاذكار دي كثيره جدا، اذكار موظفه كثيره وادعيه موظفه كثيره. يعني ده جانب مهمل عند البعض، هذا جانب مهمل. احنا لو احنا بس قف كده على الادعيه التي وردت في كتاب الله عز وجل، وهذه الادعيه الصحيحه التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد ان حياتي كلها كل لحظاتي كل جوانب حياتي فيها ذكر ودعاء لله سبحانه وتعالى. أذكار موظفة كثيرة، دعاء موظفة كثيرة، ده احنا بنتكلم على الدعاء والذكر الموظف، ده غير المطلق بقى، غير المطلق. فحنجد يعني عندنا كم كبير جدا، كم كبير. ولكن المطلوب أنا في الدعاء يبقى في إضافات، يبقى ادي دعاء اهو تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، في دعاء آخر ضيف للرصيد، دعاء ثالث ضيف للرصيد. مسألة عايزة كده بالتدرج هتجد عندك ايه كم كبير جدا من الأدعية، كم كبير من الأدعية، يبقى او كم كبير من الأذكار سواء كانت موظفة او كانت المطلقة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. ذكر رواية عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا تطيرون وعربهم يتوكلون. فقام إلي عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إلي رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاش بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أيضا في رواية عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهم الراوي الذي شك، قال ادخلن الجنة من أمتي 70,000 متماسكين أخذهم بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدري. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، خلود. وذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولا للنار يا أهل النار خلود لا موت. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب. وهذه أيضا يعني من منن الرب سبحانه وتعالى، إفضال الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، على هذه الأمة. هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، يبقى عدد كبير من الناس، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، والنبي يمر وحده يعني منفردا، مفيش واحد حتى استجاب لدعوة هذا النبي. ما قصر في الدعوة لدين الله، ما قصر. وإن ده دايما كده تتذكر من فضل الله عز وجل علينا، أنك غير مسؤول عن النتائج ولكن مسؤول عن الأداء. قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى مجرد أنت بتشفع الشفاعة الحسنة تؤجر على ذلك بغض النظر، يعني الذي شفعنا عنده قبل ذلك أم لم يقبل، بغض النظر مجرد كده اشفعوا تؤجروا، يشفع ودي شفاعة يعني ليست شفاعة سيئة، فيؤجر على ذلك بغض النظر بقى عن نتيجة الشفاعة دي. وده من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الثواب والأجر لا يكون على النتيجة ولكن على الأداء، على الأداء. فلذلك قال: عرضت على الأمم، أخذ النبي يمر معه الأمة. ده نتاج دعوة ذلك النبي، وأن الله سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء فقبلوا الدعوة وبالتالي استجابوا وأسلموا، وأسلموا فأرسلناه لمائة ألف أو يزيدون فآمنوا، فآمنوا. يبقى دفعة واحدة كده آمن هؤلاء، ونقول ده من منن الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي بيشرع صدر الإنسان للإسلام، من يريد الله يهديه أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. يبقى لما تجد كده انشراح الصدر هذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس بحولك ولا قوتك ولكن ده بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. وبالتالي لا يملك الإنسان إلا أن يكثر من قول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. التذكير الدائم، العبد يتذكر ذلك دوما، إنه لو كان على طريق الهداية والاستقامة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا قوتك، ليس بحولك ولا قوتك، ولكن الله تعالى قدر لك ذلك الخير. والله تعالى سبحانه وتعالى الذي شرح صدرك للإسلام. لذلك إيه اللي أنا مطلوب مني؟ إيه القرار لما نتذكر كده أن الله سبحانه وتعالى شرح صدرنا للإسلام؟ يبقى على ذلك طلب الاستدامة والاستمرارية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني انشغال شديد، خوف، فزع، يعني فزع وخوف أن يرد بعد هذا الإيمان. وبالتالي كان دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ اعترافه بمن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وإنعامه هدانا ذلك الطريق. وبالتالي يطلبون الاستمرارية والاستدامة. عشان كده دائما المؤمن يزداد تواضعا وانكسارا وخضوعا بين الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة جدا، لو الإنسان ظل يتذكر هذه النعمة فقط لأحدثت عنده ذلا وتواضعا وخشوعا بين الله سبحانه وتعالى. يعني نقول الحمد لله، كأن الإنسان يتحسس كده بدنه يوميا، تحسس بدنه يوميا برضك، يتحسس كده من الحمد لله إحنا استيقظنا ما زلنا على الإيمان، الحمد لله ما زلنا على الطاعة، والحمد لله كل ما تفعل طاعة كل ما تحسس من نفسك أنك أنت لسه في على طريق الهداية وأنك لم تنحرف وأنك لم ترتكب هذه الموبقات أو المخالفات، تقول الحمد لله، الحمد لله. الله تعالى يحفظ ذلك العبد، يصون العبد، يبقى دي صيانة من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، بس ده دعاء يستشعره الإنسان مش من باب تحصيل الحاصل. احنا ممكن الإنسان كده يدعو بهذا الدعاء ويبقى من باب تحصيل الحاصل، لا، يبقى فعلا في خوف، أخشى على نفسي أن أرد بعد الإيمان، أن أرد بعد الإيمان، يبقى في خوف فعلا، في خوف واضطراب داخل النفس. قولوا بعد الإسماعيل صبر الرحمن. احنا أيضا يعني هيجي الكلام في كتاب القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن المرء بيعمل عمل أهل الجنة الزمان الطويل، الزمان الطويل هو بيعمل بعمل أهل الجنة، لكن هو من أهل النار، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني بين لحظة أخرى. إنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. إنما الأعمال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، خليك كده سماع على الطاعة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الاستمناء دي طب نجيبها منين؟ يعني نجيبها منين؟ يبقى دايما اللجوء الدائم التضرع الله سبحانه وتعالى مع خوف العبد وقلق العبد وفزع العبد أن يرد بعد الإيمان، يرد بعد الإيمان. يبقى النبي يمر وحده، يقول بقى تخيل النبي ده مكث يدعو قومه 10 سنوات، 10 سنوات كده يدعو قومه وما استجاب منهم أحد. هو ما دعهمش لم يستجيبوا قاعد كده عن الدعوة، لا، ظل يدعو حتى أتاه اليقين. فزي ما احنا بنقرأ كده في قصة نوح عليه السلام، وأن نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما كلها كان بيدعو قومه، وقلنا شوف سفاهة القوم وكيف كانوا يجهلون على نوح عليه السلام، ومع ذلك حصيلة السنوات الطويلة دي، وما آمن معه إلا قليل، عتقل جدا الذي آمن مع نوح عليه السلام. دي حصيلة السنوات الطويلة التي مكث فيها نوح عليه السلام يدعو القوم، وكان يدعوهم إيه؟ ليلا ونهارا سنة وجهارا، يعني ما كانش يفوت أوقات، وكانش فوت فرص، وكان بيذهب إلى القوم في ناديهم وفي أماكنهم يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهم يقابلون ذلك بالسفاهة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني بكلام وأفعال كلها سفاهة وجهالة، ومع ذلك ما أثنه ذلك عن الدعوة الدين الله سبحانه وتعالى. وما الحصيلة؟ وما آمن معه إلا قال. لكن لما انقطع النبي يمر وحده، يبقى مكث يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربه سبحانه وتعالى، لكن لم يستجب له أحد، لم يستجب له أحد. فعلى ذلك يبقى هو غير مسؤول عن النتائج، ولكن هو مسؤول عن الأداء. إنما عليك البلاغ علينا الحساب. قال فنظرت فإذا سواد كثير، قلت أجيب هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سأبقى بها عكاشة. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.